أنا واحد الآن همة عالية ما يبغى يدخل الجنة في المجموعة رقم 20 في المجموعة رقم 100، يبغى في أول مجموعة مع الأنبياء مع الأولياء مع الأتقياء، يبغى في أول مجموعة، يبغى يكون أول واحد يدخل الجنة مع الأنبياء في أول زمرة. شرطين بس أعطينا. ومن يطع الله والرسول بس يعني. ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.